عبد المطلب كتب الله له 10 من الأبناء. هؤلاء 10 كان منهم عبد الله، فخطب عبد المطلب لعبد الله آمنة بنت وهب. وهب هذا من أين؟ ليس من بني هاشم، وإنما من بني زهرة، من بني زهرة. زهرة هذا ابن من؟ ابن كلاب. وجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه من؟ قصي، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. زهرة هذا أخ لقصي من أمه وأبيه، أمهما فاطمة بنت سعد وأبوهما كلاب. إذن من هذا الأمر، من الذي حظي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤدد كاملا؟ تجده كلاب بلا ريب. لماذا قلنا كلاب؟ لأن كلابا جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، فهو أب لزهرة جد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه، وأب لقصي جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة عصبته من جهة أبيه. وهذا ملحظ قلما يتنبه له أحد ممن درس السيرة، وقد وجدته عند الإمام محمد أبو زهرة غفر الله له ورحمه. فالمقصود اجتمع في كلاب هذا المجد العظيم، أنه جد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه ومن جهة أمه.